الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ففي قول ابن عمر رضي الله عنه في حديث طلاقه لامرأته وهي حائض، قوله للسائل في قوله للسائل: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك. أما قال النووي رحمه الله: أما قوله أمرني بهذا، معناه أمرني بالرجعة، يعني يمكنك أن تراجع إن كنت طلقتها مرة أو مرتين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. أما إن كنت طلقتها ثلاثا، هذا معنى قوله أما أنت إن طلقتها. فقال القاضي عياض رضي الله عنه: هذا مشكل. قال: قيل إنه بفتح الهمزة أما أنت، أي أما إن كنت، فحذف الفعل الذي يلي أن، الذي يلي إن، وجعلوا ما عوضا من الفعل وفتحوا أن وأدغموا النون في ما وجاءوا بأنت مكان العلامة في كنت، ويدل عليه قوله بعده: وإن كنت طلقتها. إذن هي خلاصة الكلام، هذا توجيه اللغوي لها، لكن خلاصة المعنى: أما إن كنت طلقتها مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك. هذه ليس فيه دليل على أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد حتى يحتج بهذا على وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، لكن معنى الكلام: إن كنت طلقتها الطلقة الثالثة، أو يكون ابن عمر يفتي بما يفتي به أبوه، بما ألزم به الناس من أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، لكن وإن كنت طلقتها ثلاثا تحتمل أن تكون ما ذكرنا من أن الطلقة التي وقعت في الحيض هي الطلقة الثالثة، فلا يستطيع الرجعة، قد حرمت عليك، بانت منك امرأتك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. قوله: قلت أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق، معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق. استحمق طلب الحمق، طلب أو فعل فعل الأحمق. يقول: وهو استفهام إنكار، وتقديره: نعم تحسب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. هذا عجز ملام عليه، هو الذي عجز نفسه. قال القاضي: أي إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق. والقائل لهذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة، وهذا يضعف ما ذكر من أنه عجز عن الرجعة، لأن صاحب القصة ابن عمر لم يعجز عن الرجعة، ولكن فعل فعل العاجز المذموم، لأن هناك عجز لا يلام عليه الإنسان، وهو إذا زالت قدرته بغير اختياره، وبين عجز يلام عليه، وهو الذي يقول يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من العجز والكسل، لأن الإنسان تصرف العاجز، وهو الذي عجز نفسه، وهو الذي أدى بنفسه إلى ذلك فيلام. فالمعنى: أفرأيت إن عجز واستحمق، بمعنى فعل فعل الأحمق حين طلق وهي حائض، فكيف لا تحتسب، لأنه أراد نفسه كما في الرواية الأخرى. قال القائل لهذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة، وأعاد الضمير بلفظ الغيبة، وقد بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين، قال: قلت يعني لابن عمر: فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت. وجاء في غير مسلم أن ابن عمر قال: أرأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق، فما يمنعه أن يكون طلاقا. وأما قوله فمه، يحتمل أن يكون الكف والزجر عن هذا القول، أي لا تشك في وقوع الطلاق، واجزم بوقوعه، وتوقف عن المناقشة في أفعددت بتلك الطلقة أم لا. وقال القاضي المراد بمه ما، اللي هاء السكت هي أصلا ما، فما يكون استفهاما أي فما يكون إن لم أحتسب بها، ومعناه لا يكون إلا الاحتساب بها، فأبدل من الألف هاء، كما قالوا في مهما أن أصلها ما ما أي أي شيء. قوله صلى الله عليه وسلم يطلقها في قبل عدتها أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيها، وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهار، ليس عليه دليل، لأننا نقول أنها تبدأ العدة مباشرة من ساعة ما تطلق، ولكن عدتها ثلاثة أقراء تمر عليها، لا أن العدة هي الثلاثة أقراء فقط، هي فترة الحيض فقط، لكن عدتها أن يمر عليها ثلاثة أقراء، فليس في هذا أي دليل على أن المعنى أن الأقراء هي الأطهار. يقول إنها إذا طلقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء، لأن الطلاق المأمور به إنما هو في الطهر، لأنها إذا طلقت في الحيض لا يحسب ذلك الحيض قرأ بالإجماع، فلا تستقبل فيه العدة، وإنما تستقبلها إذا طلقت في الطهر. كما ذكرنا المقصود بأن الأقراء هي الأطهار يتربصن بأنفسهن مرور ثلاثة قروء عليهن، فهذه يمر عليها ثلاثة قروء، فهي تبدأ في عدتها مباشرة، وهي بإجماع العلماء إن طلقت في طهر لم يمسها فيه فهي تبدأ العدة مباشرة، وليس أن ذلك أنها طلقت في القرء، لا يلزم من ذلك أنها طلقت في قرء، بل في قبل عدتها قبل أن تبدأ حساب العدة بمرور ثلاثة حيضات، وإلا فإنها كما ذكرنا من قبل أن ظاهر القرآن أنها لابد أن تكون ثلاثة كاملة، تمر ثلاثة أقراء كاملة، وهذا لا يحصل في حقيقة الأمر في كل المطلقات لمن طلقت في طهر لم يمسها فيه، لأنهم يحتسبون بعض الطهر قرآن، وهذا خلاف الظاهر. كما ذكر هنا أنه لا تحتسب تلك الحيضة قرأ بالإجماع، وذلك لحديث أبي الزبير عن جابر قال أن في حديث قصة ابن عمر أنه عند طلق امرأته في الحيض وأنه لم يرها شيئا أو لم يعدها شيئا، وقد ذكرنا أن معنى لم يعدها أي لم يعد الحيضة التي وقعت فيها الطلقة شيئا من العدة. احتسب من العدة. طب وإيه المشكلة؟ ما تقعد أكثر من ثلاثة أشهر؟ لا، في واحدة بتقعد تسعة شهور، واحدة بتقعد القرء بتاعها تقعد، أنا أعرف واحدة قعدت عدتها سنتين وشوية، بتحيد كل ست شهور سبع شهور، هي كده خلقتها كده، وتحيد حيض منتظم كل ست شهور سبع شهور ثمان شهور، تقعد عدة سنتين ما دام بتحيض خلاص. واحدة بترضع ما حضتش ومعروف السبب، تقعد السنتين ترضع ويبقى في العدة، لأنها لم تيأس من المحيط. ومين قال ثلاث شهور؟ للقانون، لكن الشرع قال ثلاث قروء، ما قالش ثلاث شهور. ثلاث شهور دي في عدة اليائسة والتي لم تحض. قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهن في قبل عدتهن، هذه قراءة ابن عمر ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، ولا يكون له حكم خبر الواحد عندنا وعند محقق الأصوليين. وقد سبق الكلام على هذه مسألة، وأن الراجح أن القراءة الشاذة لها حكم الحديث، لأنها تفسير منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت قراءة نسخة تلاوتها، فهي إذن خصوصا مع قوله قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فطلقون في قبل عدتهن، إن كان يقرأها فهي قراءة ثابتة لم تثبت قرآنا لمخالفة رسم المصحف فهي منسوخة التلاوة، أو من فروض الكفاية التي اكتفت الأمة بالمثبت دون ما لم يثبت في المصحف، فلا يترتب على ذلك أن لا يكون لها خبر الواحد. النبي عليه الصلاة والسلام قرأها كذلك، فإذا كان يفسرها عليه الصلاة والسلام لهم ولم تكن قراءة هذا أولى بأن يكون لها حكم الحديث، ثم هم يحتجون بها. العجب أن يقول أن هذا دليل على أن الأقراء هي الأطهار هذه القراءة، مع أنها لا تأخذ حكم خبر الواحد، فهذا كلام فيه يعني تعارض. قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق وإبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. في الرواية الأخرى عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هاتي من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. قال النووي باب طلاق الثلاث. قال في سنن أبي داود عن أبي الصهباء عن ابن عباس نحوه، إلا أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة. هذه ألفاظ هذا الحديث، وهو معدود من الأحاديث المشكلة، وقد اختلف العلماء في من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا. جزاه الله خير النووي أن نقل الخلاف على هو المشهور أن المسألة خلافية بخلاف من يدعي الإجماع فيها. قال فيما اختلف العلماء في من قال لامرأته أنت طالق ثلاثة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث، وقال طاووس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك إلا واحدة، وهو رواية عن الحجاج بن أرطاه ومحمد بن إسحاق، والمشهور عن الحجاج بن أرطاه أنه لا يقع به شيء، وهو قول ابن مقاتل، ورواية عن محمد بن إسحاق. إذن لم يزل في السلف من يقول بوقوع الطلاق الثلاث واحدة، بخلاف ما ذكرنا في مسألة طلاق الحيض أنه لا يعتد به، فلا يكاد يعرف في السلف رواية صحيحة. قال واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به، وهذا ليس بثابت، بل ذكر مسلم من جود إسناد حديث ابن عمر وقال أنه طلق تطليقة واحدة، لما قال جود الليث هذا الحديث فقال في قوله تطليقة واحدة، فهذا هو الثابت وليس أنه طلقها ثلاثا في الحيض. قال وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثة وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها، وحديث ركانة يصححه ابن القيم رغم مقال طويل فيه لكن ضعفه ليس بالشديد. قال واحتج الجمهور بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالوا معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم. هذا ليس فيه دلالة من الآية، أدخلوا فيه هذه الصورة للاستدلال على مذهبهم فقط، أدخلوا صورة الخلاف في وجه الاستدلال، وهذا ليس بصحيح. التعدي لحدود الله كل ما جاوز الشرع، كل ما جاوز الشرع في أن يخرجها من بيتها مثلا، أو أن يضارها بغير أن تأتي بفاحشة ليأخذ بعض ما آتاها، أو يراجع مثلا لأجل المضارة، أو يمسكها لأجل المضارة، فلا يلزم من ذلك هذه الصورة التي ذكر، وهو أنها صورة الطلاق الثلاث، مع أن الشافعية لا يرون طلاق الثلاث محرما ولا تعديا للحدود ولا ظلما، فأنى لهم أن يحتجوا بهذا. قال: واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت إلا واحدة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله، يعني يمين، ما أردت إلا واحدة. فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعنا، وإلا فلم يكن لتحليفه معنى، وهذا هم لا يلتزمون به ونحن نلتزم به، وهو أنه إذا طلقها ثلاثا بألفاظ متفرقة وقال ما أردت إلا واحدة قبل خبره ديانة، قبل قوله ديانة، وضاء في ظاهر الحكم. وأنه أن كلمة البتة خبر عن ما طلق به، الرواية الأخرى تفسرها، وليس أنه قال لها أنت طالق البتة، البتة يعني القاطعة، فلو قال لها أنت طالق البتة فهذا لا تكون بتة لأنها ليست بتة. وأما إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن قال ما أردت إلا واحدة قبل ذلك، لأنه سبيل التوكيد، فلا مانع من أن يقبل خبره على قوله على أنه يريد التوكيد. وأما إذا قال لها أنت طالق فهي الآن في عدة، ثم قال لها وهي في عدتها أنت طالق، فقد طلق مرة ثانية وهو يريد الطلاق ناويا أن يوقع طلقة ثانية، ثم قال لها أنت طالق يريد طلقة ثالثة يريد الطلاق وهي في العدة. والمطلقة الرجعية المعتدة ما زالت زوجة، يلحقها الطلاق ويلحقها الإيلاء ويلحقها الظهار، ويرث كل منهم من الآخر. ولذلك قلنا لو أراد ثلاثا بألفاظ متعددة فهو يلزمه ما أراد، ولا مانع يمنع من ذلك، إلا أنه خالف السنة وارتكب إثما حيث طلق في طهر واحد أكثر من طلقة واحدة. وقد ذكرنا أن السنة أن لا يطلق إلا في طهر لم يمس فيه، وأن يطلق في كل طهر طلقة واحدة، لأن ابن عمر أمر أن يؤخر طلاقها الثاني حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه ثم تحيض ثم تطهر، استغفر الله، لأن ابن عمر رضي الله عنه أمر أن يتركها، أن يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم تحيض حتى تطهر، ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر، فإن أراد أن يمسك أو يطلق كما ذكرنا الرواية بذلك. وأما أن يقول عددا متصلا بلفظ الطلاق فهذا عند العرب لا يسمى أنه قد قال الكلمة بهذا العدد، ولذلك يعتبر ذلك لاغيا لا أثر له، كما لو قال سبحان الله 1000 مرة لم يكن قد سبح إلا تسبيحة واحدة، ولا يشرع مثل ذلك أن يقول مثلا في ختام الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. هذا لم يكن، أو قال بهذه الألفاظ لم يكن إلا قد سبح تسبيحة واحدة وحمد تحميدة واحدة وكبر تكبيرة واحدة. والسنة التي لا نزاع فيها بين العلماء إذا قيل له سبح 33 أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكون من ذلك 33. فكذلك في كل الأمور المتكررة إذا أعاد الكلام ثلاثا، إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا، لا أقول لكم أثناء الخطبة مثلا الكلمة أقول رقم ثلاثة فوقع التأكيد عندكم، بل ما وقع التأكيد حتى يرددها ثلاثا إذا كان غرضه التأكيد. وعلى أي حال فهذا اللفظ لفظ ثلاثة أو لفظ أربعة أو لفظ خمسة لا يقع به العدد المطلوب حتى يكرر ذلك العدد. في كل العبادات القولية إذا قيل في ذكر الركوع يسبح سبحان ربي العظيم 3 إلى 10، فلا يصلح باتفاق العلماء أن يقول سبحان ربي العظيم 10، أو إذا قيل له كبر 10 مرات مثلا أو يسبح 10 أن يقول هذا الرقم، هذا لا يعد في لغة العرب قد تكلم بالكلمة التي طلب منه أن تكلم بها عددا معينا إلا مرة واحدة. قال أما الرواية التي رواها المخالفون أن ركان طلق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة. بل هناك من أهل العلم وهو الذي يرجح ابن القيم رحمه الله أن لفظ الثلاث هو الصحيح وأن البتة رواية بالمعنى، ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث. ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك، بل الصحيح أن لفظ البتة هو الذي روي بالمعنى ويؤكده هذا الحديث، حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، هذا كلام واضح جدا موافق لحديث ركان، فلماذا تتركون هذا الحديث الصحيح المتفق الذي رواه مسلم في صحيحه والذي ينقل أن العمل على ما كان في حديث ركان؟ فلو كان حديث ركان ضعيفا لكان يستشهد لصحته بحديث ابن عباس هذا في أنه طلقها ثلاثا، وروى من روى بالمعنى أنها البتة. قال وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله، وده اللي يقول ابن القيم رحمه الله في الأجوبة دي، أننا إما أن نعتذر عن عمر رضي الله عنه ونعمل بالحديث، وإما أن نعتذر عن الحديث ونعمل بقول عمر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة وعامة العلماء. والصحيح أننا نعتذر عن عمر ونعمل بالحديث طالما لم يثبت ناسخ، وليس عندهم ناسخ قط. قال أما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف إرادة التجديد بها، حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر. هل يقولون بذلك؟ أعني هل يقول جمهور العلماء القائلون بأن طلاق الثلاث واحدة لو قال ما أردت إلا واحدة أنها تقع واحدة؟ يلزمونه بالثلاث ولا يقولون تقبل إذا أراد تقبل أنها واحدة إذا أراد التأكيد لا الاستئناف. ثم مسألة أن استعمال الناس في عصر يراد به الاستئناف وفي عصر يراد به التأكيد، أي دليل على تغير العرف في ذلك؟ ثم أي أمر استعجله الناس كانت لهم فيه أنا. عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، كان لهم مهلة فاستعجلوا فيه. فلو كان كما ذكر رحمه الله أن تغير أن العرف قد تغير لما كان هناك أمر قد تغير. الذي يظهر أن عمر أراد إمضاء الثلاث عقوبة للناس حتى ينزجروا، لو أمضيناه عليهم لانزجروا عن ذلك، كان يريد أن يمنعهم من طلاق الثلاث دفعة واحدة من أجل أن يزجرهم، فمنعهم من مباح وهو الرجوع إلى تلك الزوجة التي طلقها ثلاثا بلفظ واحد عقوبة له حتى لا يتعدى الناس. وهذا أحسن الأجوبة عن فعل عمر رضي الله تعالى عنه وفتواه التي وافقه عليها جمهور الصحابة، أن هذا إذا كان الناس قد وقع منهم تجاوز لأمر شرعي ولم يمكن منعهم إلا بمنعهم من مباح، منعوا من ذلك المباح حتى يمنعوا من ذلك المحرم. إذا لم يمكن ترك المحرم إلا بترك شيء مباح، منع منه من باب سد ذريعة المحرم. فهذا الأمر إذن كان عقوبة وقتية على حسب رأي عمر رضي الله تعالى عنه بصفته إماما يريد أن يمنع الناس من الوقوع في المحرم، لا يلزم أن يكون ذلك حكما عاما في كل وقت وفي كل حالة، وخصوصا مع زيادة الفساد إذا حصل طلاق الثلاث، إذا حسب طلاق الثلاث ثلاثا. فهذا الأمر قد يفتي به القاضي والحاكم من باب الزجر إذا رأى المصلحة في ذلك، وقد لا يفتي به ولا يلزم بطلاق الثلاث ثلاثا بناء على حديث ابن عباس إذا لم تكن المصلحة في ذلك. فالأمر إذن مرده إلى الإمام والقاضي والحاكم إذا رأى الناس قد استعجلوا أمرا لهم فيه أناة، ورأى المصلحة في منعهم من الرجوع إلى تلك الزوجة التي هي في الحقيقة رجعية، لكن يمنعه منها زجرا للناس عموما من مواقعة المحرم في طلاق الثلاث. وإلا فالإجماع منعقد على أن عمر لا ولا غيره من أهل العلم من المسلمين من الصحابة بعدهم ينسخ كلام النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين، لا الإجماع المدعى ينسخ ولا قول الخلفاء الراشدين ينسخ ولا قول أحد المجتهدين ينسخ، ولا لأحد أن ينسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. الإجماع منعقد على ذلك، وأيضا الإجماع منعقد على أن الأمة لا تشرع من قبل نفسها. فلذلك عمر مجتهد رضي الله عنه بوجه من وجوه الاجتهاد، فالبحث عن وجوه الاجتهاد في هذا وهل هي لازمة أم لا، هذا الوجه الأول، وهو وجه يدل على أن من قال أنه قصد ثلاثا وقع ثلاثا. لكن يبقى الخلاف في أن الجمهور يقولون بأنه لو قال لها أنت طارق بلفظ ثلاثا يجعلونه ثلاثا، وهذا الذي فيه نظر، لأن عموم حديث ابن عباس يدل أنه واحدة. وأما إذا قال أنت طارق أنت طارق أنت طارق فهذا يحتمل التأكيد ويحتمل الاستئناف، فنسأله عن نيته في ذلك، والله أعلى وأعلم. نعم، لو نواها ثلاثة ثلاثة طلقات وقع الثلاثة بلفظ التكرار القاصد به الاستئناف، أن يوقع طلقة ثانية وطلقة ثالثة في أي مجلس بقى. ما احنا قلنا أن طلاق البدعة واقع، عشان كده ده من ضمن أدلة أن طلاق البدعة واقع، أن طلاق الثلاث أصلا طلاق بدعة، لأنه يوقع أكثر من طلقة في طهر واحد. وكان التقديم في المرة السابقة لهذه مسألة لبيان هذا الأمر، وأن طلاق الثلاث سماه الرسول صلى الله عليه وسلم لاعبا بين أظهره، لاعبا وهو بين أظهرهم، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وهذا أمر محرم. فهذا دليل على أن طلاق الثلاث طلاق بدعة وواقع واحدة، طالما أنه لم يقصد إلا واحدة، وإذا قصد ثلاثا وقع ثلاثا، والله أعلم. إذا كان يجدد لفظ الطلاق، لأنه لا يوجد مانع من إيقاعه مع كونه آثما حين أوقع لفظ الطلاق. قال: وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة، وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. طبعا كلام باطل في منتهى الوضوح أنه خلاف هذا الحديث، لأنه أي أنات أن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه، فلو أمضيناه عليهم دليل أنه ما كانش ماضي عليهم، وأنتم تقولون لم يكن يقع أصلا، أنتم تقولون كان طلاق بيقولوا كان الطلاق يقع واحدة، أين هذا من لفظ الحديث كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة؟ كيف يجعلون أن اللفظ أنه لم يكن يقع طلاق الثلاث؟ ثم حديث ركانة واضح جدا في أنه طلق امرأته ثلاثا، إذن كان يقع ذلك، وليس أنه ليس لم يكن واقعا. ثم ما الذي يجعل أبا الصهباء يقول لابن عباس: هات من هناتك، هات من أمورك الغريبة العجيبة؟ فما كان من غرابة في هذا إذا كان الناس لا يطلقون إلا واحدة فصاروا يطلقون ثلاثا؟ وما فائدة التخصيص بعهد أبي بكر وبعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ فهذا دليل على أن هذا التأويل غير صحيح ولا ظاهر. قال المازري: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان ثم نسخ. قال: وهذا غلط فاحش، لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره، لبادرت الصحابة إلى إنكاره، وهذا مما لا نزاع فيه. إنما يقول هذا في زماننا أهل الزندقة والنفاق الذين يريدون أن يجعلوا للحاكم تحليل ما شاء وتحريم ما شاء وتعطيل ما شاء وإقامة ما شاء، ويقولون عمر عطل الحدود، وعمر أوقع الطلاق الثلاث، وعمر حرم نكاح المتعة، ويصرون على أن هذه كلها أمور فعلها عمر بصفته إماما يشرع للناس، ونعوذ بالله من الضلال. وهذا في الحقيقة من أبطل الباطل. فعمر رضي الله تعالى عنه في كل ما صنع إما كان مبلغا ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه كل الناس، كالنهي عن متعة النساء، فإن الحديث ثابت في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن متعة النساء في زمن خيبر وفي حجة الوداع، وحرمها إلى الأبد في حجة الوداع، ولكن ليس كل الناس قد علم ذلك، ومن أجل ذلك نشره عمر، وليس أن عمر هو الذي حرمها من قبل نفسه. وأما نهيه عن التمتع في الحج فكان اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه، في اجتهاد منه ليرغب، لأنه يرغب في أن يكثر الاعتمار في غير أشهر الحج لئلا يهجر البيت، ولأنه يرى أن الأكمل حج الإفراد، وقد اتفق العلماء على ترك نهي عمر، لأن أقل أحوال النهي الكراهة، ولا يوجد قائل بكراهة حج التمتع، ولا ينهى عنه بوجه من الوجوه، ولذلك أول فعل عمر رضي الله عنه. إذن هذه في أمور اجتهد فيها عمر رضي الله عنه، لأنه من يعني أعلم مجتهدي هذه الأمة، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك، ولذلك اتفقوا كما ذكرنا على ترك قوله في النهي عن التمتع في الحج، والكل يقول بمشروعيته، لا نهي تنزيه ولا نهي تحريم. فلذلك نقول أن هذا الكلام الذي ذكره من أن هذا القول بالنسخ قول من لا خبرة لا، بل كما ذكرنا قول في منتهى الخطورة هو أشد مما ذكر، أن عمر نسخ، وهو على أي الأحوال فلا يوجد قائل بأن عمر نسخ، وإنما يقولون كان هناك ناسخ اطلع عليه عمر. سأتي. قال: إن أراد هذا القائل كلام المزري أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث، لأنه لو كان كذلك لم يلزم للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. كيف يمكن أن يكون كذلك؟ كيف يكون منسوخا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه أحد، لا أبو بكر ولا الصحابة الذين معه في زمنه، ولا كل الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إلى يومنا هذا يعلم أحد النسخ؟ أين الناسخ؟ ثم أين ذلك من قول عمر لو أمضيناه عليهم؟ إذن هذا دل أنه اجتهاد منه. فإن قيل فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم، قلنا إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ، أما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله، لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك، والأمة كذلك معصومة من الإجماع على الخطأ، وأولى معصومة من الإجماع على الضلال، والعياذ بالله أن الأمة تغير حكما من قبل نفسها أو يجمع على وجود ناسخ مجهول، لا يمكن، لابد من وجود ناسخ معلوم. فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر، قلنا هذا غلط أيضا، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع، وده صحيح إنه متى مر زمن الأمة كلها فيه على قول لم يجز أن تكون هي على ضلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فأين هذا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ أين كان هذا القائل بذلك؟ ولذلك ادعاء الإجماع في المسألة دي ادعاء غير صحيح، بل الصحيح أنه كان إجماعا وقع فيه الاختلاف بعد ذلك، لكن لما كان إجماعا منقولا من طريق الآحاد كان إجماعا ظنيا ليس إجماعا قطعيا، ولذلك لم نضلل من يخالف ويقول بوقوع طلاق الثلاث، ولا شك أننا نعلم أن مسألة اجتهادية فيها خلاف بين العلماء سلفا وخلفا. وأما من يحاول ادعاء الإجماع على أنها طلاق الثلاث يجعل واحدة، فنقابله بأن أين هذا الإجماع على عهد أبي بكر رضي الله عنه كان على خلاف ذلك، وهذا الذي ذكره المزري حج على الجمهور بلا شك، يقول لأنه قد يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر، وده قلنا ده الصحيح لأن جت مدة الأمة على قول، يبقى لابد أن يكون هذا القول هو الحق، لأنه لو كان هذا القول باطل لانقطع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يبقى أين الطائفة التي كانت على الحق في هذا الوقت؟ قال: وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك في من لم يدخل بها فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس، وده ظاهر جدا أن طلاق الثلاث قبل الدخول بمجرد أن قال لها أنت طالق فقد بانت ولا عدة لها، فإذا كرر وقال طالق مرة ثانية فقد وقع الطلاق على أجنبية، وإذا قال لها أنت طالق ثالثة فقد وقع الطلاق على أجنبية ولا طلاق قبل نكاح، وإذا طلق رجل امرأة أجنبية لم يقع شيئا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلا طلاق قبل زواج، ولو قال إن تزوجت فلانا فهي طالق فلا أثر لهذا، لأنه وقع منه الطلاق قبل أن تكون زوجة له. فهذا القول قول قوي لكن لا يخصص به الحديث، أعني أن هذا ذكر لبعض أفراد العام موافقا له في الحكم، فلا يلزم منه أن يخصص به ذلك العام. كان طلاق الثلاث لفظ عام، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. قال: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة؟ الثلاث ركان كان قد دخل بامرأته بلا نزاع، إذن هذا يدل على أن هذا لفظ عام ذكره من ضمن أفراده التي لم يدخل بها. فإذا طلقها قبل الدخول لم تحتمل حتى لو أراد تأسيسا، لو أراد استئنافا وطلاقا جديدا لم يحتمل ذلك وجعلت طلقة واحدة، لأنه بمجرد أن طلقها الطلقة الأولى بانت وأصبحت أجنبية فلا يعتد بطلاقه بعد ذلك، خلافا أيضا للجمهور الذين لم يقولوا بهذا القول. فإذا لا يصح تقييد عموم حديث ابن عباس بالرواية التي ورد فيها بأنه في من لم يدخل بها. أقول الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك في من لم يدخل بها، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا لا يقع الثلاث على غير المدخول بها، لأنها تبين بواحدة بقوله أنت طالق، فيكون قوله ثلاثا حاصل بعد البينونة فلا يقع به شيء. قال الجمهور هذا غلط، بل يقع عليها الثلاث، لأن قوله أنت طالق معناه ذات طلاق، وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد، نحن ننازع في هذا، هذا أصله للواحدة. وقوله بعد ذلك ثلاثا تفسير له. أما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة، رواها أبو أيوب السختاني عن قوم مجهولين عن طاووس عن ابن عباس فلا يحتج بها، يعني بضعفها أيضا. وعلى أي حال فهي كما ذكرنا ذكر لبعض أفراد العام فلا تخص، ونحن نقول بها، نحن نقول أن طلاق الثلاث غير المدخول بها لا يقع إلا واحدة. أما إذا طلقها ثلاثا بألفاظ متفرقة يقصد بها التأكيد أو لا يقصد بها الاستئناف حسبت واحدة. قول عمر رضي الله عنه كانت لهم فيه أناه، أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. قوله تتابع الناس في الطلاق، أي أكثروا وأسرعوا إليه. هات من هناتك، المراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة. لم يزل هناك من العلماء من يقول بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإن نقل عنه موافقة عمر في ذلك ولا مانع، فإنه قد يفتي بذلك موافقة من باب الزجر ومن باب التعزير بمنع الذي ارتكب الظلم من أمر مباح، كما يحبس إنسان مثلا وهذا منعه من أمر مباح وهو أن ينتقل في الأرض، وهذا من حقه لأنه ارتكب أمرا محرما، فيمنع لزجره عن ذلك ولزجر غيره عن ذلك وعقوبة له على ذلك، فما المانع من هذا الأمر؟ لكن لا يلزم من ذلك أن يكون حكما عاما يترك من أجله الإجماع الأول الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر. ولذلك نحن نقول أن ما يعني يفتي به عامة العلماء المعاصرين اليوم من أن طلاق الثلاث يجعل واحدة ليس بمحدث من القول، وفعلا العلماء المتقدمون يعني أكثرهم وعامتهم ومنهم الأئمة الأربعة على أن طلاق الثلاث واحدة، لكن العلماء المعاصرون الكبار سواء كان يعني مشايخ السعودية أو مشايخ الأزهر أو القانون المصري الذي يأخذ بهذا المذهب وهو طلاق الثلاث يجعل واحدة، ده مش مجرد قول لجنة الفتوى، ده القانون المصري ينص على أن طلاق الثلاث يكون واحدة، وليس أنه لو جاء وطلق امرأته عند المأذون والله تلفظ برغم الثلاث تجعل ثلاثا، ما يجعلونها واحدة، أخذا بكلام ابن القيم الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كما ذكرت يقول لماذا يكون هناك إجماع ثم نقول خلاف سائغ، لأن هذا الإجماع ليس إجماعا قطعيا وإنما هو منقول من طريق الآحاد وفيه تأويل، ومثل الحديث المختلف في صحته ونحن نصححه ولا ننكر على من خالفه ممن ضعفه ورأى أن المسألة فيها منازعة وفيها اجتهاد أو يرى أن الحديث ضعيف، فهو كذلك في أمر الإجماع، لكن من رآه إجماعا لم يرز له أن يخالفه، لكن الجمهور لا يرونه إجماعا أصلا، وبعضهم قد يشترط مسألة انقراض العصر ويقولون أن لابد أن ينقرض عصر هؤلاء على نفس القول قبل أن يغير أحدهم مذهبه أو يغير الآخرون مذهبهم، فإذا غيروا مذهبهم لم يكن إجماع، يعني هذا إجماع فيه نزاع، وهو إجماع بعض العلماء في مدة ولا ينخرم ذلك العصر حتى يختلفوا، فلا يكون إجماعا عند البعض، فده إجماع ظني وليس إجماعا قطعيا بمنزلة الحديث المختلف في صحته الذي قال بصحته بعض العلماء وأخذوا به، ولم يقل بصحته بعض العلماء فلم يأخذوا به، ليس بمنزلة الحديث المتلقى بالقبول من الأمة أو الذي أجمع العلماء على صحته، فهذا مخالفه ضال مبتدع وينكر عليه، لكن حديث اختلف فيه العلماء بين مصحح ومضاعف لا يضلل فيه المخالف. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب. طبعا اللي عايز قبل أن نبدأ الحديث الآتي، من أراد مزيدا من البحث في ذلك فقد استفاض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد في بحث هذه المسألة، وإن خالفناه في مسألة وقوع الطلاق عدم وقوع الطلاق البدعي، لكن نوافقه فيما ذكر في مسألة الطلاق الثلاث، وذكرها أيضا في إعلام الموقعين، وجمع الأقوال التي من أقوال السلف من لم يزل يعني أن تثبت أنه لم يزل هناك قائل بوقوع الطلاق الثلاث واحدة من زمن ابن عباس رضي الله عنه إلى ما بعد زمان الأئمة الأربعة. ومن يعد اجتماع الأئمة الأربعة إجماعا فلا عبرة بقوله، ليس هذا بإجماع باتفاقهم، ليس هذا عشان أقولك إجماع الأئمة الأربعة، إجماع الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ليس إجماعا باتفاق، لا يوجد قائل بأن هذا إجماع من المجتهدين، ولا يلزم أن يكون الإنسان متبعا للأئمة الأربعة في كل المسائل طالما أن الدليل قد ظهر، فلا يمنع المجتهد شيء أن يأخذ به. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن سعيد جبير أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزل لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل له أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقالت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفت، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك خوفا من عائشة. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفت. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي. هذه الرواية فيها اختلاف. قال النووي رحمه الله: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. قد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت علي حرام. فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقا، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين، ولا يكون ذلك يمينا وإن لم ينوي شيئا. ففيه قولان للشافعي: أصحهما يلزمه كفارة يمين، والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. هذا مذهبنا، ونحن نوافق على كل ما فيه إلا مسألة أنه إن نوى ظهارا كان ظهارا، لأن الله عز وجل قال: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. إذن الظهار قول، لا بد أن يكون معه قول، وهذا لم يحرمها تحريما مؤبدا. هذا الذي قال لامرأة: أنت علي حرام، لم يشبهها بأمه، ولا وإنما الظهار ما قال إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي. وقد أنكر الله عليهم إذ قال: ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فالظاهر أن كلام ابن عباس رضي الله عنه أن في الحرام يمين يكفرها، إلا أنه لو نوى طلاقا، لأنها من كنايات الطلاق، وإذا طلقت فقد حرمت. فإذا نوى طلاقا، إذا قال لها: أنت علي حرام، ينوي به الطلاق، كان طلاقا. أما إن نوى ظهارا فلا يكون ظهارا، لأن الظهار لابد فيه من القول. وأما إن لم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه مع حكمه له بالرفع، حيث جعل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك نقول أن هذا أيضا في تحريم أي حلال. فلو حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو بيتا أو منزلا أو أي شيء أو كلام أحد، فإنه لا يصير حراما، لأنه لا يقصد، لو قصد به التشريع كان شركا، وهو لا يقصده، وإنما يقصد أن يلزم نفسه، فهو بمنزلة النذر، وكفارته كفارة يمين، ولا يلزمه الاستمرار في هذا التحريم الذي حرمه، كما لأنه ليس من البر وليس من الطاعة. ولذلك نقول أنه بخلاف نذر الطاعات الذي يؤمر بالوفاء به، فلو نذر ترك مباح أو نذر فعل مباح لا يلزمه الوفاء به وتلزمه كفارة يمين، لأن هذا من باب النذر، وحكمه حكم اليمين، وهو يسمى يمينا باعتبار الإلزام، وإن كان بعض العلماء ينازع في تسميته يمينا، لكنه حكمه حكم اليمين، والشرع جعله من هذا الباب لأنه يريد أن يلزم نفسه. فلو قال علي المشي، علي ضرب فلان، أو قال حرمت على نفسي كذا، أو الشيء الفلاني علي حرام، كلاهما من باب واحد، والغرض منه منع النفس أو إلزام النفس بأمر معين، هو ما يقصد باليمين عندما يحلف ويقول والله لأفعلن. فإذا ألزم نفسه بشيء فإما أن يلتزم به وإما أن يكفر عن يمينه، لأن حكم اليمين. تحريمه لدينه أفظع من ذلك بكثير. الذي يقول يحرم دينه على نفسه لا يفعلن كذا، تحريم الدين على نفسه معناه أن يترك هذا الدين، أن يكون دينه حراما، يعني لا يكون مسلما. ولذلك هذا إن كان صادقا، إن كان ناويا فعلا أن يترك الإسلام كان كافرا من الآن. وإن كان لا يقصد بذلك الخروج من الإسلام وإنما إلزام النفس بذلك، فقد ارتكب إثما عظيما إذ قال هذا القول الذي يظهر منه الكفر وإن لم يقصده. وهل عليه كفارة يمين أم يكون لغوا باطلا؟ الظاهر أن عليه كفارة. إن قال إن لم أفعل أكون يهوديا أو نصرانيا، فهي مثل تحريم الدين على نفسه. إن قصد التعليق الحقيقي وأنه سيصبح يهوديا فعلا، كان كافرا والعياذ بالله، لأن العزم على الكفر كفر. وأما إن كان يكره ذلك جدا ويريد أن يقول أنه يكره هذا الشيء ككراهيته للكفر، فلا يكون كفرا وإن كان قد ارتكب محرما. قال القاضي عياض حكى القاضي عياض في المسألة 14 مذهبا، وابن القيم بلغها 20، وابن حجر بلغها 40 أظن. لكن هي عند التحقيق تصل إلى هذه المذاهب الأقل، يعني لأنها يعد بعض الأقوال قولا وهي تفصيل لبعض الأقوال. المشهور من مذهب مالك أنه يقع به 3 طلقات سواء كان مدخولا بها أم لا، لكن إن نوى أقل من 3 قبل في غير المدخول بها خاصة. بيقول إن هي إذا قال لا أنت علي حرام يجعلها طلقة 3 إذا اللي يحرمها عليه، يبقى يقول الذي يحرمها طلاق 3 حتى تنكع زوجا غيره، مع أنه في الحقيقة لن تحرمها تحريما مؤبدا، يعني ممكن ترجع إيه تاني بعد الزواج. إذن لن يلتزم ما أراد أن يلتزمه، وهو أن الذي يحرمه طلاق 3. يقول إن الذي غير المدخول بها، إن قصد أنت علي حرام واحدة تبقى واحدة، إن قصد 2 يبقى 2، قصد 3 يبقى 3، لأن الواحدة تحرمها وهي لا تحرمها البتة أيضا. لا، ده الإمام مالك بيقول أنت علي حرام بنفس الكلمة تقع 3 من غير تكرار، زي لو قال لها أنت طالق البتة، أنت طالق البتة عندهم تبقى إيه 3 مرة واحدة خلاص. يعني جزء في الدرس. قال وبهذا المذهب أيضا قال علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم. والثاني أنه يقع به 3 طلقات ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها. يعني إمام مالك بيقول إن تقبل نيته وتحديده في غير المدخول بها. المدخول بها عنده 3. قاله ابن أبي ليلى اللي قال لا تقبل نيته خالص 3-3 في جميع الأحوال، ابن أبي ليلى وعبد الملك بن الماجشون المالكي. والثالث أنه القول الثالث أنه يقع به على المدخول بها 3 وعلى غيرها 1، قاله أبو مصعد ومحمد بن عبد الحكم المالكيان. الرابع أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها، وهو رواية عن مالك. والخامس أنه طلقة رجعية، قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي. والسادس أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة، قاله الزهري. والسابع أنه إن نوى واحدة أو عددا أو يمينا فهو ما نوى، وإلا إن لم ينوي شيئا فلغه، قاله سفيان الثوري. والثامن مثل السابع إلا أنه إذا لم ينوي شيئا لزمه كفارة يمين، قاله الأوزاعي وأبو ثور. والتاسع مذهب الشافعي وسبق إيضاحه، وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، إلا أن تفاصيل المذهب لم يقولوا به بهذا التفصيل. قال والعاشر إنما الطلاق وقعت طلقة بائنة، وإنما ثلاثا وقعت الثلاث، وإنما اثنتين وقعت واحدة، وإن لم ينوي شيئا فيمين، وإنما الكذب فلغو، قاله أبو حنيفة وأصحابه. والحادي عشر مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعت، قاله زفر. والثاني عشر أنه تجب به كفارة الظهار، ده اللي بيرجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ويحمله حديث ابن عباس يقول يمين مغلظة، وهذا فيه نظر، يمين يكفرها معلوم أن اليمين كفرتها في كتاب الله عز وجل، فحمل حديث ابن عباس على ذلك فيه نظر. ابن القيم وابن تيمية بيقولوا في الحرام كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، طبعا تحرير الرقبة، فإن لم يرد يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. الصحيح أن حديث ابن عباس ظاهر جدا في أنها يمين ما لم ينوي طلاق كما ذكرنا. قول اللي هو تجب به كفارة الظهار قاله إسحاق بن راهويه. الثالث عشر هي يمين فيها كفارة اليمين، قاله ابن عباس وبعض التابعين. وده يفرق عن قول الشافعي في ايه؟ يفرق عن قول الشافعي في انه ان نوى طلاقا هل يقع به طلاقا لا. والصحيح ان هو قول ابن عباس ده ليس صريحا في نفي الطلاق ان نوى به الطلاق، فلا لا يمتنع ان يكون قول ابن عباس. الرابع عشر انه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شيء اصلا ولا يقع به شيء بل هو لغو، وده خلاف ظاهر القران، لان حديث عائشه رضي الله عنها في ذكر شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل ونزول الايات انه حرم العسل، ولا مانع من انه حرم ماريا في نفس الوقت. الغرض المقصود ان تحريم الطعام والشراب الذي احله الله فيه كفاره يمين على ظاهر القران وسبب النزول. يقول الرابع عشر انه كتحريم الماء والطعام فلا يجب به فيه شيء اصلا ولا يقع به شيء بل هو لغو، قاله مسروق الشعبي وابو سلمة واصبغ المالكي. هذا كله اذا قال لزوجته الحره، اما اذا قاله لامه فمذهب الشافعي انه ان نوى عتقها عتقت، وان نوى تحريم عينها لزمه كفاره يمين ولا يكون يمينا، وان لم ينوي شيئا وجب كفاره يمين على الصحيح من المذهب. وقال مالك هذا في الامه لغو لا يترتب عليه شيء، هي مش زوجه مش زوجته، قال لأمته المملوكة أنت علي حرام. وهذا الذي ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماريا، وكلا الحديثين صحيح أنه حرم ماريا وحرم العسل. قال القاضي وقال مالك هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شيء. وقال القاضي وقال عمة العلماء عليه كفارة يمين بنفس التحريم. وقال أبو حنيفة يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره ولا شيء عليه حتى يتناوله، فيلزمه حينئذ إذا تناوله كفارة يمين. ومذهب مالك والشافعي والجمهور أنه إن قال هذا الطعام حرام علي، أو هذا الماء أو هذا الثوب أو دخول هذا البيت أو كلام زيد علي حرام وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة، يكون هذا لغوا لا شيء فيه ولا يحرم عليه ذلك الشيء، فإذا تناوله فلا شيء عليه. أما أم الولد كالأمة فيما ذكرنا، الصحيح أنه يلزمه كفارة يمين، وهو قول عامة العلماء على كلام القاضي، يلزمه كفارة يمين بنفس التحريم في الطعام والشراب وغير ذلك من الزوجات والإماء. الخلاف في الإماء والزوجات بإرادة الطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الظهار كما ذكرنا لو قصد الظهار فإن هذا ليس بلفظ الظهار، لابد أن يكون منكرا من القول وزور من القول. القول اللي هو بتاع لا تحريم الرجل امرأته يمين يكفرها، إن لم ينوي طلاقا فهو يمين، إن نوى طلاقا فهو طلاق. أنا لسه قايلها، أنا مش لسه قايل دلوقتي، أنا مش قلنا دلوقتي مفيش طلاق قبل زواج هيحلف؟ قال والله لا طلقها لو هي تلعب كده يبقى لك كفارة يمين عشان حلفات. اسأل فيه. في حالة مريضة في المستشفى الإيطالي تحتاج إلى نقل دم أي فصيلة؟ اسم المريض النقيب علاء عبد المنعم عبد الرحمن في العناية المركزة، قريبه موجود بجوار المنبر، من أراد أن يتبرع بالدم فجزاه الله خيرا. الذين يصلون جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى يرفعون أصواتهم كأنهم يصلون بمن في المسجد، هم يقطعون علينا الكلام بالصوت المرتفع من الإمام الذي يصلي بهم، وبعض الإخوة يكون مسافرا فيصلي جمعا بعد انتهاء صلاة المغرب، فمثل هذا يسمع قدر المأمومين لا يرفع أكثر من ذلك. كيف أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كفرد بالتزام سنته ونشر هذه السنة؟ أعداء الإسلام يشغلون المسلمين كثيرا كل حين بمثل هذه الثقافات الإجرامية الكفرية، ولكن لابد أن نستغل ذلك في دعوة الناس إلى الالتزام بالسنة، لا الغضب والعاطفة المجردة فقط. الغضب مطلوب وكراهية ذلك مأمور بها بلا شك، ولكن ينبغي أن يكون الأمر العملي هو دعوة الناس إلى نشر السنة والالتزام بها وتعلم هذه السنة وتعليمها للناس ودراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونشرها في الناس أيضا، فإن هذا من أعظم الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يشترط النية في الطلاق المعلق على شرط؟ كما ذكرنا أن علي كذا يقصد به الإلزام، علي أن أسير، علي أن لا أكلم فلانا، يقصد به الإلزام، فحكمه حكم النذر، فمن ضمن ذلك أن يقول علي الطلاق. فالطلاق شرعا واقع على المرأة لا على الرجل، فهي صيغة إلزام بلا شك. علي الطلاق زي علي حج بيت الله، ولكن حج بيت الله طاعة والطلاق إيه؟ مباح، لا مش معصية. الطلاق مباح أو مكروه، مباح إذا كان له سبب ومكروه إذا كانش له سبب، مع صحة الإيه؟ العلاقة بينهما. فكونه يقول علي الطلاق لا يقع به طلاق، حتى إما أن يطلق زي بيقول علي حج بيت الله، هو كده حج ولا لما تحصل حاجة يروح يحج؟ لو حصلت الحاجة يبقى عليه يروح يحج. فاحنا بنقول لو حصلت الحاجة دي يبقى عليك ايه؟ أن تطلق. طب أنا مش عايز أطلق، ولأن هذا بمنزلة اليمين كما ذكرنا، فقلنا فيه كفارة يمين. وهذا هو الأغلب العام في لفظ علي الطلاق أن أفعل كذا، أو علي الطلاق إن فعلت كذا، أو نحو ذلك. تبقى صيغة أخرى هي صيغة ظاهرها التعليق وحقيقتها الإلزام والمنع، وهي صيغة إن فعلت فأنت طالق، أو إن فعلت فأنت طالق، أو فامرأتي طالق. هذه الصيغة وإن كانت ظاهرها التعليق، التعليق معناه أنه على شرط، فإذا حصل الشرط وقع الطلاق ظاهرها كذلك، لأنه ونحن نقول أنه إن قصد التعليق فلا نزاع أنه يكون واقعا، انكسر التعليق فعلا فعلا، مثل لما لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا انقضى شهر صفر فأنت طالق، هذا لا شك أنه لا يمكن أن يكون إيه حثا أو منعا. ده بيقول لا. وكذلك إن قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، وإن أعطاني أبوك ألفين فأنت طالق مثلا، هذا تعليق لا شك فيه. وأما إذا قال لها إن خرجت فأنت طالق، إن كلمتني في هذا الموضوع فأنت طالق، فهذا يحتمل أن يقصد به التعليق حقيقة وهو الظاهر، ويحتمل أن يقصد به الحث أو المنع، يريد أن يمنعها وهو يكره طلاقها ويكره أن تفعل الذي حذرها منه، أو يكره من نفسه أن يفعل هذا الذي حلف أو نقول أنه علق عليه الأمر. فحقيقته تعليق، حقيقته إلزام، وصيغته تعليق. حقيقته إلزام للنفس بشيء اللي هو حقيقته نذر، زي النذر بالضبط، وصيغته تعليق. فهذا الذي اختلف فيه العلماء وجمهورهم على وقوعه إذا كان معلقا. بل في علي الطلاق أكثرهم يوقعه أيضا، يرون أن معناه عند الناس علي بمعنى لازمني، الطلاق يلزمني، وإن كان عند التأمل أن هذا ليس مقصودا عند الناس، بل يقصدون علي الطلاق لتفعلين كذا، إنه يسمونها يمينا بلا شك، وهو صيغة إلزام. لكن صيغة التعليق تحتمل أنه لا يريد عشرتها بالفعل، إن فعلت، إن خرجت البلكونة فأنت طالق، إن خرجت من عتبة البيت فأنت طالق، فهذا قد يكون قاصدا للتعليق فعلا، وناوي الطلاق بقى اللي بنسميه ساعتها نسأله عن نياتي، تنوي الطلاق يعني فعلا تريد أن تطلقها، معلقا الأمر على الخروج، فقد وقع الطلاق بخروجها. وأما أن تقصد منعها ولا تريد طلاقها، فهذه قد وردت صيغة في عصر الصحابة رضي الله عنهم في العتق، أفتى الصحابة فيها بأنها يمين تكفر، حين قالت امرأة عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأته. والعتق الشرع متشوش إليه، وندمت على هذا القول هذه القائلة، وهي بصيغة يعني صيغة تعليق، والمقصود واضح أنها تريد إلزام نفسها بالتفريق بينها، بين الرجل وبين امرأته، رجل معين، ندمت على ذلك ولا تريد أن تعتق عبيدها، وتريد أن تتوقف عن التفريق بينه وبين امرأته، لأن الشرع لعن من خب امرأة على زوجها. فأفتاها ثلاثة من الصحابة، عمر وحفصة، ابن عمر وحفصة وواحد آخر، بأن عليها أن تكفر عن يمينها. ولذلك جعلوا هذه الصيغة بمنزلة اليمين والتحريم والإلزام وعلي ونحو ذلك طالما قصد ذلك. ومن هنا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق على شرط لا بقصد التعليق، لا يريد الطلاق حقيقة ولا يقصد الطلاق، أن حكمه حكم الإلزام والمنع للنفس، فهو على حديث ابن عباس مثل تحريم الرجل امرأته، يمين يكفرها. وأخذ ذلك من فتوى الصحابة في العتق، وقالوا لا يعتق عليها العبيد وعليها كفارة يمين، ويظل عبيدها ملكا لها، لا تخرج بالملك من ذلك. فهذا القول الذي أخذ به القانون المصري أيضا، ولجنة الفتوى بالأزهر، ولجنة دائمة لكبار العلماء، لجنة دائمة الفتوى في المملكة العربية السعودية، وعامة المعاصرين من المفتين يأخذون بهذا القول أيضا في تعليق الطلاق فيما علمت. وإن كانت المسألة طبعا عند الأئمة الأربعة إن تعليق الطلاق واقع طلاق مثل طلاق الثلاثة يجعلونه واحدة. الخلاف سائغ طبعا، خلاف في المسائل اللي قلناها النهاردة، طلاق الثلاث وعلي الطلاق وأنت علي حرام، والمسألة اللي احنا بنقولها دلوقتي اللي هي الطلاق المعلق على شرط إن فعلت فأنت طالق لا بقصد التعليق، فيه خلاف سائغ. ونحن نرى أن الصحيح فيها أن الطلاق المعلق على شرط بقصد التعليق الحقيقي ويريد الطلاق يعني عليه كفارة، عليه يقع طلاقا، عليه يقع طلاقا. وأما إذا كان صيغته تعليق وحقيقته إلزام أو منع، حث للنفس للآخرين أو منع وإلزام للنفس بالطلاق، أنه لا يلزمه الطلاق بل يلزمه كفارة يمين إن لم يطلق، وإن طلق فقد وقع. وأما علي الطلاق فهو في الأصل يمين ما لم ينوي ما قاله العلماء من أنه أن الطلاق واقع مني، وهذه النية في الأغلب في هذه الصيغة غير موجودة. ولذلك لو لم يستطع أن يحدد يقول لك مش عارف أنوي، مش عارف أنا نيتي إيه في علي الطلاق، هنقوله عليك كفارة يمين. واللي قال إن فعلت فأنت طالق، إن لم يجزم بأنه لا يريد الطلاق وإنما فظاهرها التعليق. لا، لو جاب لك، لو جاب لك، لو جاب فلوس انت طالق، دي مقصودنا فيها بيقول لها يعني هاتوا فلوس وانا طلقك. فاذا جاب الفلوس هطلقك، مش ان هو مش عايز ابوها يجيب فلوس في البيت. ايوه، ها، يعني لو هو قصده لو ابوك جاب حاجه في البيت عشان ابوها مثلا هو متغاظ منه مش عايز ياكل منه حاجه في بيته، فبيقول لها لو جاب حاجه في البيت تبقى طالق، يبقى ده هيدخل في الايه، في اللي هو غرض التهديد او الحث او المنع، يبقى ان لم ينوي ايقاع الطلاق يبقى كفاره يمين. فان هذا بناء على فتوى الصحابه في العتق. نعم، مش بصيغه ايه، ما قال لها انت طالق تبقي طالق، علي الطلاق دي إن علي معناها واقع يلزمني، واخد بالك، فهذا كناية من الكنايات على الأقل. إن لم تكن طلاقا صريحا فقد قصد بهذه اللفظة الطلاق الصريح واقع مني، يبقى وقع. وحروف الجر قد يستعمل بعضها في بعض. أنا حصل سبق لسان إذا كان كذا، إن طلاق الأئمة الأربعة يقولون طلاق الثلاثة يجعلونه إيه؟ ثلاثا. أنا قلت غير كذا؟ استغفر الله. الأئمة الأربعة على أن طلاق الثلاث يجعلونه ثلاثا. أنا عشان بقول الحديث دايما عزيز بن عباس فيسبق إلى لسان. الأئمة الأربعة يقولون بأن طلاق الثلاث بلفظ الثلاث بالتكرار باللفظ بالبتة بأي حاجة يقع ثلاثا. يعني لو قال لها أنت طالق ثلاثا، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، طالق، طالق، أنت طالق البتة، كل ده عندهم يقع ثلاثا عند الأئمة الأربعة. أنت سمعت الكلام في صحيح مسلم، أنا قد يسبق بس الكلام خطأ مني. ما عندهم ما فيش نية، كله ثلاثة. بيستدلوا بحديث ابن، بيأولوا حديث ابن عباس على التأكيد ويقولوا خلاص ده كان في الزمن الأول الناس كانت بتتصدق، دلوقتي ما حدش يصدق حد. ما البت عندهم بيقول لك دلوقتي ما حدش يصدق حد، كان زمان بيقبل دلوقتي ما يقبلش. فالجمهور عندهم انه لو قال والله ما انا قصد الا واحدة يقولوا ثلاثة. الله، أنا راجح عندي المسألة دي اجتهاد سائر، فأقول الراجح عندي أن طلاق الثلاث يكون إيه؟ واحدة. إلا لو قال أنت طالق ونوى تاني، أنت طالق نوي واحدة جديدة، وأنت طالق نوي التالتة عشان يخلصها وملوش رجع عليه، يبقوا ثلاثة. هل يجوز الرجوع في الهبة بعد ما تقبض؟ لا يجوز الرجوع في الهبة بعد ما تقبض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبتي كالكلب يعود في قيء. بيقول قلتم ان القرأة هو الحيض والطهر بعده. لا، انا قلت ان حكم الطهر اللي بعد الحيض تابع له مثله في الحكم كأنه منه، لا اقصد انه ان القرء كذلك. الاقراء هي الحيضات، الاقراء هي الحيضات، لكن من جهة ايقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيض الذي طلقها فيه انه تابع له في انه لا يجوز ان يوقع فيه طلاقا، كأنه يشبه انه منه، لكن ليس ان ذلك انه ينتظر طهرا بعد الحيضة الثالثة، بل كما ذكرنا ان العدة تنتهي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة. عليك السلام. رجحتم في الدرس الماضي ان المولي الذي يحلف على امرأته ان لا يطأها اذا مضت عليه 4 أشهر وامتنع عن الرجوع والطلاق ان القاضي يجب عليه ان يطلق طلقة بائنة ليست رجعية، لانه طلاق لرفع الضرر عن المرأة، واذا كان يملك الرجع عليها فلم يرفع عنها الضرر، فسوف يرجعها ولا يعاشرها، فسوف تظل المرأة في الضرر محبوسة عن الأزواج وعن أن تأخذ حقها في المعاشرة إلى أن يطلق عليه القاضي رجعية ثانية، ثم في المرة الأخيرة يطلق رجعية ثالثة، تبقى أكثر ربما من سنة أو يعني 4 أشهر وثلاثة وربما زادت من العدة، وتلقى رجعية ثانية ثلاثة، تقعد أكثر من سنة متألمة متضررة. فإذا كان طلاقه للضرر طلق القاضي طلقة بائنة. إذا حلف المولي على امرأتي أن لا يطأها فهو الإلاء، إذا عطلها دون حلف، إذا لم يعاشرها لمدة 4 أشهر فلها أن تطلب الطلاق للضرر لا لأمر الإلاء، ترفع الأمر للقاضي لأجل أنها متضررة من عدم عشرته. يقول سمعتك في بعض المحاضرات تقول أن طلاق الثلاث لا يقع في مجلس واحد كما قال شيخ الإسلام، هل غيرت قولك؟ لا، أنا القول ده بقوله من زمان، بس ربما أنا الكلام لا يكون فيه التفصيل الذي فصلته الآن. طلاق الثلاث إذا كان بلفظ ثلاثا بيقول ثلاثة، طلاق بالثلاثة، يعني في بقى حاجة في زماننا ينبغي أن تذكر، أن الناس بتقول طلاق بالثلاثة شافعي ومالكي وابو حنيفة، يقصدون بذلك ان طلاق على كافة المذاهب، ولا يقصد ايقاع الطلاق ايه 3 مرات، فهذا لا ينبغي ان يجعل في طلاق الثلاث، لان بيقول طلاق بالثلاثة شافعي ومالكي، بيفسر يعني ايه 3، يعني بالثلاث مذاهب انا هطلقك، وليس انه يقصد انه عدد. فانا اقول ان طلاق الثلاث في مجلس واحد يعني مع التكرار انت طالق انت طالق انت طالق، ينظر في نيته وقصده ويقبل كلامه في ذلك، وأما إذا كان بلفظ واحد أنت طالق ثلاثا فهو واحدة. أي شيء لو واحد قال سبحان الله 1000 مرة يبقى كده 1000 مرة، نيته 1000 مرة ما تبقاش 1000 مرة. أي شيء أهون هدم بيت من بيوت المسلمين إذا قال القاضي ثلاثا أن فعل المسلمين لمحرم؟ أين المصلحة؟ المصلحة تختلف من زمن إلى زمن. قلتم أن وقوع الطلاق الثلاث مرده إلى القاضي، إن وجد المصلحة في القول بأنها وقع ثلاثة ليزجر الناس عن هذا الفعل جاز له ذلك، هل يكون هذا الزوج الذي بانت منه امرأة ضحية لزجر الناس؟ لا، ضحية للعمل نفسه، وعمر رضي الله عنه هتقول ضحية لزجر الناس؟ ده كلام تقوله على عمر بن الخطاب برضو، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يمنع الناس من أمر محرم فلا بد أن يمتنعوا، فهو الذي أوقع نفسه في ذلك لما قال لها أنت طلق بالثلاثة أو أنت طالق ثلاثا، إلزام الرجل بأمر لم يلزمه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما عمر اتخذ سجنا ولم حبس الرسول صلى الله عليه وسلم في تهمة. فعمر رضي الله عنه وسع الأمر لما توسعت الجرائم وحبس الناس الذين يرتكبون الجرائم ماذا يصنع؟ والناس لما بيتحبسوا يمنعوا من ايه؟ مش في الأصل الأمر مباح انه ينتقل في الأرض؟ ولكن لما ارتكب جريمة وليس له عقوبة مقدرة في الشرع جاز للإمام أن يعذره بالحبس، زي ما ضربه حبس ضربه على جلده، وجلده أصلا له حرمة، لكن ارتكب معصية فالإمام يزجر الناس مش ضحية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلق حفصة وأمر بمراجعتها فقال له جبريل راجعها فإنها صوامة قمة، ألا يدل على الطلاق مباح؟ نعم، لأنه له سبب، وحفصة كان فيها حدة. فلكن الصفات الطيبة التي فيها اقتضت إمساكها ومراجعتها بعد أن طلقها النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن الطلاق في الأصل مباح إذا كان هناك سبب فنعم. يعني العشرة متفقة والحال مستقيمة ويطلقها، من العلماء أن يقولوا مباح، والصحيح أنه مكروه لما ذكرنا من أن الأمر بالتناكح أمر مشروع مستحب، فتفويته مكروه للشر، بالإضافة إلى معنى الحديث الضعيف سندا والذي صححه بعض العلماء إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. قلتم في كون المرأة عفيفة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول الرجل إنها لا ترد يد لامس لا تحمل على الجماع، بل على اللمس المعروف، ألا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام بإمساكها على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه رأى منه شدة حبه لها خشي عليه أن يزني بها؟ نعم، لكن ليس فيه أنه أجاز له أن يمسكها وهي بغي، لأن ذلك يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ديوث. فأن يكون راضيا مقرا بأهله بالفحش أمر فظيع محرم لا يجوز أن يقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. عمته متزوجة من رجل ولم تنجم منه أولاد، هذا الرجل عنده بنت من زوجة أخرى، مات الرجل وتزوجت بنته، فعمته عندها منزل باسمها، هل لي أن أرث فيها كوني ابن أخيها؟ إن لم يكن لها ورثة غيرك فأنت ترثها، أنت من العصبة إن لم يكن هناك أحد أقرب منك. يقول أحد الإخوة وقف على باب المسجد يمنع المسلمين أن يدخلوا المسجد لأن يحضروا الدرس، يقول لا يوجد مكان للصلاة، هل مع وجود المكان يأثم؟ بلا شك خطر عظيم، إذا كان فعلا في مكان جوه المسجد يلزم دخول الناس المسجد. يقول الأخ بعد قراءة حديث المغافير قال حريم يا عم حريم، كأنه ينتقص من أمات المؤمنين، هذا أمر لابد أن يذكر كما ذكره علماء الحديث، إياكم أن تنتقصوا أحدا من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ذنب تاب إلى الله منه وأمسكهما النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال عسى ربه إن طلقكن، أي إن لم يتوب، وهذا لم يقع، بل لم يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم لتوبتهما رضي الله عنهما، وربما صار العبد بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب، فلا بد أن يعلم أن هذا ذنب. ونحن نقول أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب، ولكن يمن الله عليهم يعني الطاعات والأعمال الحسنة وكذلك بالتوبة، فالآيات في سورة التحريم دليل على وقوع التوبة منهما رضي الله تعالى عنهما، وقد صغت قلوبهما كما أخبر الله عز وجل. لا، أمر مصلحي حسب المصلحة. لا بأس من أمر المقاطعة ولا بأس بالبقاء. ولو كان في المسلمين اللي بيتعاملوا من باب المنفعة وليس من هذا الباب.